ربك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعاد كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماثل فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى نعم مدرسة رمضان الهدف الأساسي منها أن نتخرج من هذه المدرسة بشهادة التقوى علينا أن نملك قلب تقي كيف يطلب الله سبحانه وتعالى منا ذلك القلب ولم يؤهلنا فهذه مدرسة تأهيلية وتدريبية لكي نحصل على هذا القلب القلب التقي الذي هو بمثابة الملك للجنوب فهو ملك الجوارح يأمر الجوارح وينهاها على ما يكون فيه من تقوى أو عدا ذلك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه إذن لا ينفع الصائم القائم وهو سيء الخلق لا ينفع الصائم القائم الذي يشتم ويلعن ويشين النفس لأهله وأبنائه وزوجته لا ينفع ولا يستوي إنما هذه مدرسة مكار الأخلاق لا يستوي من يمتنع ويمسك عن الطعام ولا يمسك نفسه عن باقي المحرمات يقول علي رضي الله عنه ليس الصيام من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللهو نعم كيف نتخرج من هذه المدرسة الآن ونحن متفوقين وليس فقط ناجحين إنما متفوقين بقلب تقي يعيننا طول العام إلى رمضان القادم علينا أن نفقه هذه العبادات وتأثيرها النفساني على سلوكياتنا هذا التأثير العظيم هي بمثابة دورات الآن تدرس دورة تسمى التعامل مع الذات التفقه في الذات السيطرة على الذات كيف تسيطر على انفعالاتك سميها ما تشاء إنما الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه العبادات ولعل القائلين في علم النفس يتعجبون ويستبشرون لعظمة هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى يهذب هذه النفس ويقوم هذه النفس البشرية خلوكم معانا بعد الفاصل لنرى ما هي المواقف التي نعيش فيها في الحياة وتسيطر علينا هي تتكون من فاعل وفعل وانفعال وتفاعل وكيف نوظف هذه الاجتهادات النفسانية في مدرسة رمضان لتقوم سلوكنا ونتخرج منها متفوقين بقلب تقي خلوكم معانا بعد الفاصل ونواصل ليست الطهارة قاصرة على الثياب والأبدان طهر الشيء طهرا وطهارة هذه المادة تدل على النقاء فهناك طهارة القلب والروح والوجدان ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد وطهارة الفكر الذي ينهض بالإنسان إسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء الدكتور عصام البشير والمفهوم الشامل والمتكامل للطهارة في وثيابك فطاهر. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم انهم كانوا على الهدى. حصريا على الرسالة. رمضان نتعلم الإمساك. عندما أقول امسك نفسك عن الغضب، عن الشتم، عن الغيبة، عن باقي المحرمات. الأصل في رمضان الإمساك. إذن عندما أنا أقدر أني أمسك عن الطعام، فكيف لا أستطيع أن أمسك نفسي عن الغضب وعن باقي المحرمات؟ فمجرد إمساكي عن الطعام وعن هذه الشهوات هي تدريب على أني أستطيع أن أسيطر على انفعالاتي وأسيطر على سلوكياتي مع نفسي بالدرجة الأولى ومع الآخرين. فرمضان الصيام لغة هو الإنفاق، وشرعا الإنفاق عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وفي تعريف آخر إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. حتى الأطفال عندما نريد أن نشركهم هذه العبادة ونفقههم في الهدف من هذه العبادات، نحفظهم حتى تعريف والهدف من رمضان. سنقول لهم مثلا رمضان وحبيبي هو أن أنت مثلا تحفظ ما تأكل ما تشرب حتى يأذن المغرب، حتى بأغنية معينة بقصة معينة، حتى أن هذا الطفل يقوم هذه الانفعالات وهذه السلوكيات من نعومة أظافره. فعندما يكبر لا يتعب ولا يتفاجأ بالتدريب والدخول الفجأة في هذه العبادات. عندما أهمل هذا الطفل إلى عمر 16 سنة وفجأة أقول الآن عليك أن تصوم وأن تصلي، طبعا هناك فارق كبير بين الذي نشاركه معنا منذ نعومة أظافره. حتى إن صيام الصادقين كان الامتناع عن الكلام، فكانت تقول السيدة مريم، يقول الله تبارك وتعالى: فإن ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن امتناعها عن الكلام هو نوع من أنواع الصيام، ولكن صيامهم كان بالامتناع عن الكلام وليس الطعام والشرب. عندما قال عليه الصلاة والسلام: إنما المسلم المشدد لا يدرك درجة الصوام القوام، إلى آخر الحديث عندما قال بحسن خلقه معا. الأصل في هذه الأمة الخير. الحمد لله قاعد نشوف إقبال الناس بالملايين على الفطور الجماعي، على الصدقات، على الصلاة في الحرم، على ما شاء الله التزاحم في المساجد في صلاة التراويح، على صلة الرحم. ولكن نشوف بعض الناس أسأل الله يعينهم على تقويم هذه التصرفات، مثل السرعة مثلا في قيادة السيارة خاصة قبيل الفطور، أو مثلا ضيق النفس وضيق الصدر، فإذا صار أي يعني شحناء بينه وبين أحد حتى لو كان بالطريق تجده يشتم ويسب ويتعذر أو يبرر بأنه صائم. فالعكس، الصيام جعلك قادر على الامتناع عن الطعام وعن المحرمات. إذن أنت قادر كذلك على أنك ما تطفش لأمانك، على أنك تكظم غيرك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. حتى نرى بعض الناس علاقته مع زوجته أو هي علاقتها مع زوجها وأبنائها مثلا يكون في زيادة عنف أو قسوة. نرى بعض الشباب مثلا يضيع هذا الشهر بالملهيات أو اللعب أو المسلسلات. إذن مثل هذه السلوكات لدى البعض وليس الكل. الآن يعني فرصة العمر أن أنت استطعت أن تمسك نفسك، تمسك نفسك عن باقي الأمور والسلوكيات اللي أنت تعاني منها طوال العام. إحنا قلنا أن مدرسة العلاج السلوكي تتكون من أن الإنسان عندما يمر بمواقف الحياة هو إما فاعل وفعل أمامه حدث، ثم يكون هناك تفاعل أو انفعال. علشان نهذب هذا السلوك نريد أن نتفاعل ولا ننفعل. فالانفعال مع الأحداث دائما يعني تسيء لتصرفاتنا وسلوكياتنا. حتى الكلمة، الكلمة هي داخل للإنسان، هي أسيرة الإنسان، ولكن عندما تخرج الإنسان يكون أسير هذه الكلمة. فسبحان الله، نتأمل الآن هذا يعني التكيف أو التكييف النفسي العلمي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول كل عمل ابن آدم له في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخب. الآن فإن سابه أحد، الآن سابه أحد هذا فاعل، سابه فعل، أو قاتله كذلك فعل، فليقل إني امرئ صائم، هذا هو التفاعل. إذن الانفعال ما ذكره في الحديث، لأن الانفعال أن أرد سفينة بسفينة، أن أرد الإساءة بالإساءة، إنما هذا الحديث تكون على من هذه المدرسة اللي الآن العلماء من 100 عام سوهم حطوا هذه الأسس والقواعد لأن التفاعل والانفعال. فيقول عليه الصلاة والسلام فإن شابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. يا سلام، شون هذا الحديث داعي ربنا والأحيلة على أسس علمية الآن وما زال العلماء اكتشفونها في الغرب ونحن موجودة عندنا في هذه الأحاديث العظيمة. ويكمل عليه الصلاة والسلام ويقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، اللي أحيانا الناس تتأذى منه، أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، نعم لما نقعد نتيمع ونفطر نشعر بسعادة وبلذة، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والفرح عند لقاء الله هو الخير وهو الأبقى، هو الفرح الذي لا ينتهي ولا ينقضي. السلوكيات اللي أذكرها، يعني بعض السلوكيات اللي ودنا احنا نذكر نفسنا فيها، زيادة العصبية الزايدة عن اللزوم هي ليس الصيام مبرر لها أبدا، بل العكس، إنما الصيام المفروض إنه يكون سائح وهو غير قادر على أن يكون عصبي وبطش. كذلك الانشغال في الأسواق، فالمرأة هنا كذلك تدرب نفسها على أن تضع لنفسها خطة وبرنامج، يعني برنامج دقيق يستثمر جميع وقتها في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة رمضان. الصيام يربي المراقبة، فنتخرج مراقبين. الصيام يجعلنا نتطلع إلى ما عند الله من أجر ومثوبة، فيجعلنا ونحن في الدنيا متطلعين إلى الآخرة غير راكبين إلى هذه الدنيا. الصيام يربينا على الصبر، فنشعر بالجوع، نشعر بالعطش، ها، فبالتالي نتخرج صابرين. إذا نشوف كم شهادة الآن تخرجنا منها. كذلك الصيام يجعلنا نشعر بالوحدة مع جميع المسلمين في العراق وسوريا في السعودية في أمريكا وأوروبا في جميع دول العالم. نفطر ونصوم بإله واحد ورب واحد وقبلتنا واحدة والعبادة واحدة تجمعنا. إذن ينشط ويجدد الوحدة في قلوب هذه الأمة، فيخرجنا متلاحمين متماسكين. وكذلك الصيام يجعلنا نقوم هذا السلوك فنتخرج مستقيمين. طبعا هذه معاني ليس على سبيل الاستغراق إنما الحصر، ولكن أكيد هي أخلاق أعظم وأكثر بكثير مما ذكرته في هذه المدرسة العظيمة. يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين عن رمضان هذا الوصف الجميل الذي أحببت أن أهديه لكم مشاهدي الكرام ولفتياتنا بالأخص فلنستمع بقلوبنا. يقول اعلم واعلمي أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل سبحانه، حيث يقول في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، فيكفي بها شرفا. فكما شرف الله سبحانه وتعالى مكة البيت الحرام بشرف المكان فيقول وطهر بيتي، نسب هذا المكان إليه، كذلك يتشرف رمضان بشرف الزمان فيقول الصوم لي. إذن هذا شرف زمان وشرف مكان، ويا بخت ويا حظ، ونحن نضبط من وافق شرف الزمان والمكان وأصبح صائما في رمضان، وكذلك بلغه الله العمرة وزيارة الحرمين الشريفين. نعم، الصوم سبحان الله لماذا خصه الله له ولماذا نسبه إليه؟ لأن الصوم لا يظهر باللسان. كثير من الأعمال تظهر إلا الصوم. الملائكة التي تراقب وتحصد هذه الحسنات العظيمة التي يضاعفها الله، تخيلوا أنها تحصد كل الأعمال إلا الصوم، لأن الصوم يعتمد على النية، والنية لا يطلع عليها أحد إلا الله، حتى الملائكة لا تطلع على النوايا. وهذه من رحمة الله، لكي لا يتخاصم الإنسان يوم القيامة ويقول لا أنا نيتي كذا ونيتي كذا. لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالعلم وبعلمه بنوايا عباده. فالصوم سبحان الله صحيح أن الجوارح تمسك، ولكن القلب الفرق هو القلب، القلب الذي يصوم والقلب الذي لا يصوم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عندما سئل قال ما تستطيعونه، فأعادوه أكثر من مرة هذا السؤال، قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. والصائم كالمجاهد في سبيل الله لأنه يجاهد النفس. نأتي اليوم إلى جواهر رمضان، وهذا اللآلئ الكنز اللي أنا ضعها الآن بين كفي، هي 30 يوم، لا 31 ولا 32 ولا أكثر ولا حتى بثانية أكثر، إنما 31 يوم بالضبط. نأخذ منها يوم آخر من أيام رمضان ذهب من عمرنا، وإنما نحن أيام، إذا ذهب يومنا ذهب بعضنا. ونسأل الله نودع هذا اليوم، نسأل الله أن يتقبل هذا اليوم بقبوله الحسن، وأن يعيننا كذلك على صيام وقيام باقي الأيام، وأن يتقبل منا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعاد، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.